الحقل في بلادي جنينة غنى يمدني بزادي وينشر الرخاء الحقل في بلادي جنينة غنى يمدني بزادي وينشر الرخاء الحقل في بلادي حصيلة العطاء تحروثه الأيادي تبل السماء الحقل في بلادي حصيلة العطاء تحروثه الأيادي تبل السماء الحقل في بلادي جنينة غنى يمدني بزادي وينشر الرخاء الحقل في بلادي رمانة ونخل الحقل في بلادي خميلة وظل الحقل في بلادي رمانة ونخل الحقل في بلادي خميلة وظل الحقل في بلادي جنينة غنى يمدني بزادي وينشر الرخاء الحقل في بلادي حصيلة العطاء تحروثه الأيادي